وقمع الشهوات ومخالفة الطبع فكانت أكمل. كانت أيهما أكمل؟ البشر الآن فيها مجاهدة فيها يعني. كذا في طريق الهجرتين صفحة 27 و200. طيب يعني لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الإجازة. نسأل الله رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. الأعز في السعي، يعني إذا دخل السعي قال الأعز، ووقفت على ثلاثة أسماء لابن مسعود مثلا امتلك كتاب الصلاة. كده لم ترد يعني الأعز قريب من الأعز يعني، والعزيز الاسم الآن الشيخ تعرف الاسم ما يعجب من الاسم، يعني أنت تعرف ما يقرا عليك. يعني عندنا من المتقدمين من يعني يتساهل، يعني ما يتساهل، يعني احنا اشتق من ايش؟ اشتق من فعل ايش؟ اسما بالفعل يعني فتجد بعضهم يقول لك مثلا الاسماء الله تعالى المعيد فيشتقون من الافعال. كيف اذا كان الاعز والعزيز؟ يبدو المعنى ايش؟ المعنى قريب. طيب نقف